بعبير الآيات إيمانيا روحانيا لا كنت تسمو بالنفس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان شهر القرآن، كما قال ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومع الإيمانيات نحن ينبغي أن نحسن تعاملنا مع القرآن الكريم. كثير من المسلمين يقرؤون القرآن في رمضان، لكن كيف هم قبل رمضان وبعد رمضان؟ كما قال ربنا الرحمن في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنجد صورة واضحة في حياة الناس لهجر القرآن الكريم، وحتى الذين يقرؤونه في رمضان أو في غير رمضان فإن القراءة لا تعد إلا أن تكون للتعبد، من باب من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا طيب في حد ذاته. لكن ما أريد منا فقط أن نتعبد بالقرآن على قدر ما أريد منا أن نرتله وأن نتدبره وأن نعمل به وأن نحكم به وأن نحتكم إليه. كم هو عجيب أمر هذه الأمة حين نجد القرآن الكريم لا صلة له بحياة الناس، ولا بأحكامهم، ولا بواقعهم، إنما القرآن يقرأ مثلا على القبور وللأموات، يقرأ في مقدمة الحفلات أو النصبات، يرتزق به المرتزقة على نواصي الشوارع ورؤوس الطرقات، يوضع في البيوت للبركة، يكتب على الجدران للزينة، يوضع في السيارة من أجل أن يقيها الحوادث، وعلى صدور المتبرجات ليقيهن الحسد، أو نحو هذا أو غير هذا. حتى كنت أتعجب إذا سمع القرآن يقرأ بصوت مرتفع فيقال: من مات؟ القرآن يقرأ في سرادق أو في دار مناسبات فيقال: من مات؟ سبحان الله العظيم. وهل يقرأ القرآن للأموات؟ وهل قال ربنا عز وجل لينذر من كان ميتا؟ لا، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ويحق القول على الكافرين. فيا أمة القرآن، ينبغي أن نحسن التعامل مع القرآن، لا أن يكون القرآن الكريم بين أيدينا ويملأ أسماعنا ويهز مشاعرنا، وهو كما أنزله الله عز وجل لا يزال غضا طريا كأنما يتنزل من السماء، ما تغير منه حرف ولا كلمة ولا حركة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الكريم العظيم المجيد هو منهاج حياتنا، هذا القرآن الكريم هو دستورنا، هو شريعتنا، هو حكمنا. ما قيمة أن يكون القرآن بيننا ولا نتعامل معه؟ ما قيمة أن يكون الدواء بجوار يد المريض ثم هو لا يأخذ الدواء ولا يتعافى على الرغم من قرب الدواء في متناول يده؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. إننا يا أمة القرآن نريد أن نحسن التعامل مع القرآن، فكيف ذلك؟ نقرأ القرآن، نتلوه كما أمر ربنا عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فأمرنا أن نتلو القرآن، الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فمن هنا تكون البداية بتلاوة القرآن حق التلاوة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومع هذه التلاوة لا نغفل الترتيب الذي هو قول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هذا الترتيل الذي جاء في معناه تجويد الحروف ومعرفة الابتداء والوقوف. إننا لا نقرأ القرآن الكريم كأي كتاب يقرأ أو كأي صحيفة، إنما هذا القرآن يقرأ ترتيلا بتجويد حروفه ومعرفة معانيه، معرفة الابتداء والوقوف. ورتل القرآن ترتيلا، هذه أيضا مطلوبة في حسن التعامل مع القرآن الكريم: تلاوة وترتيل. لكن ما يكفي هذا حتى يكون مع التلاوة والترتيل تدبر. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كما قال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعوذ بالله من أقفال القلوب، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن التدبر لكتابه والعمل به ولحديثنا بقية إن شاء الله تعالى. فانتظرونا في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيماني روحانيها أخلاق تسمو بالنفس والإنسان، نسمات تفو تغدو وتروح وتغذي الروح بعبير الآيات. إيمانيا روحانيا أخلاق تسمو بالنفس والإنسان.